ليأتينكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استووا اعتدلوا حالوا بين المناكب والأقدام.

الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك

No.

السلام عليكم ورحمة الله.